قال: هل يستحب للمستمع أن يسجد إذا سمع السجدة من مسجل الجوال الذي يظهر له؟ فإن سمعها ممن هو حاضر سجده، وإن سمعها ممن هو غائب غير موجود فلا يلزمه السجود، كالمسجلات هذه الجوالات. فإنه إذا قرأ المسجل الفاتحة وصل عند قوله غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فلا تقل آمين أنت، ولا الضالين فلا تقل آمين، وليس بمستحب في حقك في هذا الموضع. وهكذا ليس لك أن تصلي خلف المسجلة إذا كان يصلي الظهر أو يصلي العصر وقد نقلت الصلاة إلى بيتك، صلاة الظهر نقلت إلى بيتك وهي الصلاة الحاضرة، فليس لك أن تصلي خلف المسجلة هذا لغيابه عنك، فعلى هذا لا تسجد معه إذا قرأ السجدة آية سجدة أو وصل إليها فلا تسجد. يرى أنه يسجد. كلام جميل. قال: سئل الشيخ العثيمين، صدقت الله أني قد عرفته، نعم أحسنت، قال: سئل الشيخ العثيمين إذا قرأ يعني في المسجل ووصل إلى السجدة هل يسجد الشخص؟ قال: إذا سجد المسجل، إذا سجد المسجل سجد معه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى لا تسجد، معنى لا، إن سجد المسجل سجدت معه وإلا فلا تسجد. كلام جواب طيب مختصر مفيد. كذلك نفس الحكم، نفس الحكم، وإن تابع لا بأس، باعتبار أن المؤذن قد يكون غائبا عنك، قد يكون غائبا عنك ما تراه في مسجد بعيد، ما تسمع إلا صوته، ما تسمع إلا صوته. فإن كان أذان في الحاضرة للصلاة الحاضرة لا بأس، أما أذان مسجل لا. واضح؟ باعتبار أن المؤذن ما يرى شخصه أحيانا، ولا يلزم من متابعة رؤية شخصه، لا يلزم ذلك، وإنما بصوته إذا سمع فيتابع. وهكذا إذا نقل الأذان من هذه البلاد مثلا وسمع إلى البيوت فلهم أن يتابعوه وإن لم يروا شخص المؤذن، الأذان الحاضر للصلاة الحاضرة. طلب بعض الناس من محمد بن سيرين أن يقرأ عليه آية، قال: لا ولا نصف آية، فلا تسمع من صوفي ولا تصغي إليه، فإن قلبك ليس بيدك، فربما يكون حسن الصوت في الأذان فيؤثر فيك، ولا سيما القبور منهم، أما عام يؤذن عندهم فتابعه، أما عام يؤذن عندهم وخرج الأذان من مسجدهم تابعه، أما من يقول الله في كل مكان لا تتابعه، ومن يعتقد النفع والضر في الأولياء لا تتابعه، ومن كان من عوام الناس يؤذن عندهم تابعه. قال: سئل فضيلة الشيخ عن الأذان في المذياع، عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يجاب؟ فأجاب قائلا: الأذان لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون على الهواء، أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن، فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إلا أن الفقهاء رحمه الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب، أي هذا المؤذن قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب، لا قصي سامع المستمع. نعيد: إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان قد أدى، أي المستمع، الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب، أي المستمع قد صلى صلاة الظهر مثلا والمؤذن يؤذن، يتأخرون بعض المساجد وهو قد أدى الصلاة، قال الفقهاء لا يجيب في هذه الحالة. الحالة الثانية: إذا كان الأذان مسجل وليس أذان على الوقت فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا، أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق، وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان، ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان. كان جيد تدقيق الأوضاع، هذا الذي أشرنا إليه الذي ذكر، وأنا ما أعرف هذه الفتوى، لكن هذه الخلاصة أنه إن كان مسجل فلا، وقد مضى الوقت وهو أذان سابق، وإن كان للحاضرة للصلاة الحاضرة والأذان حاضر لوقت صلاة معينة فإنه يجاب من المذياع، يجاب، فإنك لا ترى شخص المؤذنين في المساجد ومع ذلك تجيب إذا سمع إلى البيت أو أنت في الشارع. بقي إذا كان لبلدة أخرى للمملكة مثلا وينقل إلينا، فالذي يظهر لا يجيب، لا يجيب، وإنما يجيب المؤذن للأذان الذي هو في بلده يجيب. إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن الهنا للعهد، وليس كل مؤذن إذا سمعتموه أجيبه، المؤذن المعلوم الذي تعلمونه يؤذن، هذا الذي يظهر للاستغراق، المؤذن الذي في البلاد يسمع له يجاب. أما مؤذن بعيد في المملكة ويؤذن بالمذياع إلينا، ما هو حولنا ولا نحن حوله، ما هو حولنا ولا يريد سماعنا، ولا يريد سماعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم فهذا يريد سماعكم، فإذا سمعتمه فأجيبوا، وأما ذاك ما هو حولكم يريد سماع غيركم، وأما هذا أذن لإسماعكم أهل البلاد لأجل حضور الصلاة، فإذا سمعتموه يؤذن فأجيبوه، ومن الإجابة إجابة ألفاظه، ومن الإجابة الإجابة إلى الصلاة. قال امرأة أراد زوجها فرفض زوجها هل تلعنه الملائكة؟ لا، هذا في المرأة إذا باتت وزوجها غضبان عنها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وبات الذي في السماء غضبان عليها. ولكن ينبغي للرجل إذا طلبت منه زوجته ما يطلبه منها ألا يرفض إذا كان به استطاعة، وهذه من المعاشرة الحسنة، تكون تشتهي وهو يرفض فهذا خطأ. فإن هذا حق من حقوقها وينبغي أداؤه، هذا حق من حقوقها ينبغي أداؤه. فلذلك في الإلاء رخص الله، أذن الله في 4 أشهر، وبعد 4 أشهر يوقف، لأن هذا حق من حقوق المرأة، كيف تتركها من غير معاشرة وعشرة؟ هذا لا يصلح. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، إن الله غفور رحيم وسميع عليم، غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا مما يدل على أنه ما ينبغي له أن يرفضه ويستطيع، فهذا حق تطالب به من الحقوق، كما أنك لا تحب منها أن ترفض إن طالبت بهذا الحق، فهي أيضا كذلك لا تحب منك أن ترفض إن طالبتك بهذا الحق وأنت مستطيع وليس ثم عذر. وأما اللعن فجاء الحديث في المرأة ولم يأتي بالرجل، فلا يتوسع ولا يقاس هنا. قال إن كثيرا من العوام يرد سنة إعفاء اللحية بحجة أنها سنة مثل سنة الزواج، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. لا، ما هي سنة على المعنى الذي يفهمه، سنة من سنن رسول الله أمر بها أمرا حتميا إيجابيا، اعفوا اللحى، جزوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، أظن جاء في اليهود، فهذا أمر إيجاب وليس أمر ندب. ولا يعلم عن رسول الله أنه كان يأخذ لحيته أو يأخذ شيئا منها، ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يحلقون لحاهم، وأما ما دون القبضة فقد جاء عن بعضهم ما دون القبضة، وأما حلق اللحى استئصالا وهكذا فوق القبضة فلا يعلم عن أحد من الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم. هذا كلام باطل، أنها سنة بفهمه المقصود إن شاء فعلها وإن شاء تركها، بل هي واجبة إن فعل إن تركها أثمة، إن حلقها أثمة فهو آثم لأنه ترك أمرا واجبا. وهكذا الزواج مو على الإطلاق أنه سنة، فمن خاف على نفسه انعنت، والوقوع في الفاحشة يجب عليه أن يتزوج مع القدرة والاستطاعة، فليس له أن يترك الزواج وهو يخاف على نفسه انعنت والوقوع في الفاحشة، وإلا هو سنة من سنن المرسلين، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يعزف عن الزواج قصدا وعمدا مع ما تعلمون من الفتن الحاصلة والواقعة حوله، هذا من رغب عن سنتي فليس مني، وهو آثم مع ما احتف به من الفتن ويخشى عليه الوقوع فيها، وهو يخشى على نفسه أيضا الوقوع فيها، ومع ذلك يقول أريد أتفرغ للعبادة. الزواج ربما يشغلني، يريد يتفرغ لطلب العلم، والزواج ربما يشغلني وهو يخشى على نفسه من الفتنة، فهذا لا يصلح، بل يلاحظ في سلوكه سلوك غير جيد، ربما يجلس مع هذا من المردان ويجلس مع هذا، هذا يدل على مرض يجب عليه أن يتدارك نفسه بالعلاج وهو الزواج. قال ما هو الرياء؟ الرياء هو قصد العبد بعمله غير الله، فهذا الرياء والعياذ بالله، قصد العبد بعمله غير مراد الله سبحانه، الثناء أنه يثنى عليه، أو يقصد به رب العالمين مع التشريك مع قصد الغير، يكون المقصود الله سبحانه وتعالى بهذا العمل مع قصد الغير، فالأول إن تمحض فهو كفر بالله سبحانه وتعالى، الأول إن تمحض هذا العمل لغير الله جل وعلا فهو كفر، والثاني إن لم يتمحض وحصلت فيه شراكة هو لله سبحانه وتعالى وقام لله جل وعلا، وإنما يحب يمدح فقط، وأن الناس يثنون عليه، فالذي يظهر أن هذا لا يصل إلى الشرك إلى الكفر بالله، فهو شرك ولا شك، لكن شرك أصغر. وأما إذا محض العمل فهو رياء ولا شك لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا رياء كفري والعياذ بالله، لأنهم يريدون بالعبادة هذا غير الله سبحانه وتعالى، ما يريدون بها الله جل وعلا، فإن تمحضني العبد وللناس الأعمال هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وإن كان العمل لله لكن يحب أن يمدح ويثنى عليه ويحب أن يرى الناس يصلي، والصلاة لله جل وعلا، لكن يحب يرى الناس يصلي ويثنون عليه هذا الرجل طيب إلى آخره، وإلا العمل هو يريد به رب العالمين، فهذا رياء وشرك أصغر. أو يبذل الأموال الطائلة ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لكن يداخله العياذ بالله الرياء، يريد المدح أنه عبد كذا وفعل كذا وبنى كذا، وهو يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكنه يداخله هذا الشر، نسأل الله العافية والسلامة. ومن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا عمل غير مقبول. يا أيها الذين آمنوا، شوف النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا يعطي ويمن على غيره. كالذي ينفق ماله رياء الناس، هذا الرياء، ينفق ماله رياء الناس، انتبهوا من هذا الصنيع ويحذرهم منه سبحانه وتعالى. فإن المن فيه نوع من غير الإخلاص، فيه نوع من عدم الإخلاص، فهو يعطي ويمن، لو كان لله ما حصل المن، لو كان لله هذا العمل ما حصل المن منه، لكن يعطيه وفعلته، إذن ما أعطيت إلا من أجل فعلت هذا، فهو مشوب بشيء من الرياء وعدم الإخلاص. قال: ما الحكم لمن يلبس ملابس مكتوب أو منقوش بشعائر جامعات كرة القدم من الكفار، أو يلبس ملابس مكتوب أو منقوش بأسماء هؤلاء الكفار؟ لا يجوز أن يلبس هذه الملابس التي هي عليها أسماء الكفار، فإن هذا نوع من التعظيم لهؤلاء، وهذا نوع من الولاء لهم. تلبس هذه الملابس المنقوشة بأسماء الكافرين. فرسول الله رأى على عبد الله بن عمر ثوبا معصفرا فأمره بإحراقه، أمره بإحراقه، لأن هذه الثوب لا يصلح لبسها. فكيف بهذا الثوب الذي عليه مثلا لاعب كرة هنا في صدرك، أو عليه اسم ذلك الكافر في صدرك، اللاعب لاعب الكرة في صدرك؟ هذا نوع من الولاء، وهذا نوع من التعظيم، وإن كنت ما تقصد انتبه. أما إذا قصدت فهذا أعظم، فهذا أعظم إذا قصدته، لكن هذا نوع من التعظيم لهم. إن تلبس هذه الملابس المنقوشة بهذه الأشياء، سواء بجامعاتهم جامعات الكرة، أو كذلك أيضا بأسماء لاعبيهم. قال: إن يجوز للرجل أن يسب امرأته عند أولاده؟ لا، ما يصلح لا عند الأولاد ولا عند غير الأولاد. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يصلح سب المرأة لا عند أولادها ولا عند غير أولادها. يا كلبة، يا حمارة، يا كذا، يا كذا، إيش من عشرة هذه؟ ما عشرة أزواج طيبين مع أزواجهم؟ فرسول الله شكى إليه النساء ما يصنع الرجال من الضرب، فقال: ما أولئكم بخياركم، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. كيف هؤلاء الذين يسبون ويلعنون، يصبح ويمسيه ويسب ويلعن المسكينة هذه؟ وإيش فعلت بك يا أخي؟ مساك بمعروفة وتسريح بإحسان، ما لك رغبة فيها؟ سرحها لأهلها، وسيخلف الله خيرا منك. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، سيخلف الله خيرا منك. من أنت؟ تسباب لعان شتام لها وضراب ربما، وهي صابرة المسكينة لعجزها وضعفها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرج حق الضعيفين: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة واليتيم هذه ضعيفة، فلا يجوز ضربها إلا لأمر لا بد منه يحتاج إلى ضرب بعد وعظ ونصيحة وتوجيه. فإذا اضطر الزوج لضربها لتعديلها وتقويمها وإصلاحها لعلة يقصدها ويرى فيه مصلحة راجحة، فلا بأس أنه يلجأ إلى الضرب، وإلا الأصل هو المنع. ولما استشارت تلك المرأة من تتزوج، قال: إن فلانا، إن أبا جهم لا يضع العصا على عاتق من عاتقه، وإن معاوية صعلوك، فانكح أسامة. ففسر عند بعضهم أنه كان ضراب للنساء، ضراب للنساء، يضرب النساء، فنصح أن تزوج أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فهو ما يضربك، ورجل طيب، طيب وقيم معه. ومعاوية ربما ما عنده مال وما تصبر عليه، أما معاوية فصعلوك. ولا بأس أن تزوج المرأة الرجل الذي عنده مال، إذا كان تخشى على نفسها أن ما تصبر على الفقر، ما تصبر على فقره، فتقول: هذا ما أريد، أريد هذا، وكلهم صالحون، وكلهم صالحون، لكن هذا مسكين ربما ما تصبر هي على فقره، فتصبر مع الذي عنده مال. فقال رسول الله: معاوية صعلوك، ما عنده مال، فأنكح أسامة. ولا بأس أن تفسخ المرأة إذا لم تستطع أن تصبر على فقر الزوج، وننصحها بالصبر عليه أنها تصبر على الفقير، فالصحابة كانوا فقراء ونساؤهم صبرن على فقرهم وعاشوا عيشة الملوك والسعداء في البيوت. فتنظر المرأة المنظار الشرعي، وتنظر إلى سعادتها الحقيقية مع زوجها، أنه يكرمها بالكلام الحسن وبالخطاب الحسن وبالأدب معها والأدب معه، وهذه العشرة والله المرجوة في البيوت المسلمة، ويحصل خير كثير. أما أنت تسب ويأتي الولد يسب بعد ذلك، تلعن الولد، يتعلم اللعن، ودائما مصارعة في البيت، الله يلعنك، وتقول الله يلعنك، وإيش من حياة هذه؟ صحيح والله هذا ربما موجود في بيوت العوام يا أخوان، لا تظن ما موجود، هو يعطيها سبه ويزيد ثلاث. المرأة ناقصة عقل ودين، أنت ربما تحاول تمسكه ويزيد، ويحصل طلاق ويحصل شقاق ويحصل تعب ونكد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وهكذا الرجل الصالح متاع للمرأة، فهي متاع له صالحة، وهو متاع لها يتمتع بها وتتمتع به. قال: ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عند حديث 7161 يقول: المتساهلون في نقل الإجماع عادة ابن العربي التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الخلاف. نعم قرأنا هذا مرة عن الإخوان أن الحافظ يقول هذا في ابن العربي أنه متساهل في نقل الإجماع، وأيضا عنده شيء من التهويل والإقدام على هذا الأمر، فهو إمام، إن حصل عنده نقص في بعض الأشياء فهذا لا ينزل من إمامته، فهو إمام ولا شك. في الفقه إمام، وفي العقيدة مخلط أشعري، وهكذا أصول الفقه، وهكذا علوم كثيرة حواها هذا الرجل، اللغة العربية، فهو إمام من أئمة المالكية، وهم يدينون له بالإمام ويعترفون له بالفضل المالكية، وهو من أئمتهم. لكن الإنسان لا يكمل والعالم لا يكمل، وعلى إمامته كما سمعت عندهم، إلا أنه عنده خلل في الاعتقاد، وربما يحصل منه بعض الأشياء التي ما تليق بالعالم والله، فينسب للحنابلة ما لا يجوز أن ينسب إليهم ظلما، حرام والله لا يجوز أن ينسب إليهم، ولا سيما للفراء ينسب إليه العظائم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا أمر الله، فيحصل شيء من هذا عنده رحمه الله، فهو متحامل على الحنابلة قليلا، متحامل عليهم ولا سيما على أئمتهم، يعني مثل الفراء، مثل أبي يعلى الفراء. وأبو يعلى ما سلم في العقيدة، لكن لا يجوز أن ينسب إليه ما لم يقل، لا يجوز، وإلا ما سلم في العقيدة، معتزلي.